كانت أنشطة حفلات، حفلة 6 أكتوبر كانت في المدرسة بتاعتي وأنا اتنقلت من مدرستين، فأنا للسنة دي يعني أول سنة لي في مدرسة جديدة. السنة اللي فاتت كنت بقول برضو شعر من رابعة ابتدائي كنا بنقول، بس كنت لسه في البداية يعني كنت بحضر حاجات صغيرة، دلوقتي لأ بقيت حضر حاجات كبيرة. والسنة دي بقى يتعرف عليكي وبرضو هتقولي شعر في المدرسة في إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هنسمع إيه تاني؟ في عن 73. تفضل. 73 73 الجندي ماسك في السلاح والمشقبل بالسماح، والدم يجلي في الورد لازم أجيب حق الشهيد، لازم أجيب حق الولد وإن مت يبقى فدا البلد، مش هبقى أحسن من اللي راح يا مصر قال ابنك في يوم الحرب صايم، هيعمل إيه نتلاقيه تعبان ونايم، والجندي كان فايق وقايم وكان مستني الكفاح، وأول ما قال الله أكبر العدو ما بقاش يفكر. انتي حابة بعد كده تطوري موهبتك ازاي؟ يعني خطتك ايه؟ اعمل حفلات يعني اقول القي فيها شعر، ادخل في مؤتمر تبع السيسي يعني ان شاء الله، لسه بمشي في الموضوع. طيب احنا عشان نطور موهبتنا لازم نقرأ شعر كتير صح؟ يعني بتسمعي وبتقري الشعراء، بس احنا لازم نوسع بقى يعني نقرا شعر قديم وشعر حديث ونقرا مدارس الشعر بقى اللي مر عليها الشعر كله من زمان لحد دلوقتي عشان نعمل ثقافه موسوعيه في مجال الشعر، وبعد كده بقى ممكن انت تكتبي شعر. ولا فكرتيش في الحكايه دي؟ لا فكرت بس لسه بعمل ايه. محتاجين تجيبي بقى كتب كتير في المجال ده بما انك بتحبيه. وجربتي طب تقرأي باللغة العربية الفصحى ولا كل الحاجات اللي بتتابعيها بالعامية؟ لا كلها لغة عامية لأن أنا بحب اللغة العامية، بحبش اللغة العربية قوي يعني. خلاص نقرأ مثلا بيرام التونسي، أحمد فؤاد نجم، نقرأ الربار أحمد شوقي. أحمد شوقي. طيب لغة عربية فصحى، ربنا يوفقك بإذن الله. شكرا لك يا مرام.